ولا بناء بيع على ذلك يقول رحمه الله: ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه أو ولايته. إلا بإذن مالكه، هذه الوكالة. أو إذن عندنا حالتان: الحالة الأولى أن يبيع ماله أصالة، والحالة الثانية أن يباع بغيره، يعني بغيرها، بغير الأصالة، ما يبيع هو، يبيع غيره. فإن باع غيره إما أن يبيعه إلا بإذن مالكه أو ولاية إلا بإذن عليه، إن باع بوكالة إلا بإذن مالكه أو ولاية أو ولاية، اللي قلنا ولاية عامة أو ولاية خاصة. نعم. ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات. ولا يجوز بيع ما لا نفع فيه كالحشرات. بيّن رحمه الله في الشرط أنه يجوز بيع كل مملوك له نفع مباح، مملوك له نفع، هذا شرط. وعند العلماء قاعدة في المتون الفقهية: مفاهيم الشروط معتبرة، مفاهيم الشروط معتبرة. وبعضهم قد يقول: أنا أعتبر من المفاهيم مفهوم مثلا الشرط، أو مفهوم يعني يحدد المفهوم الذي أعتبره، هذا مصطلح خاص مثل خليل، وأعتبر من المفاهيم مفهوم الشرط، هذا لأجل لا يحمل كلامه أو يدخل فيه ما ليس منه. يقول رحمه الله: ولا يجوز بيع ما لا نفع فيه. لماذا؟ لأن الشيء الذي لا نفع فيه لا يجوز دفع المال في مقابله، لأنك إذا دفع الماء إذا لأننا إذا دفعنا المال في مقابله يكون من السفه ومن إضاعة المال، ليس فيه نفع، فكأن الإنسان يرمي ماله ويضيعه. قد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كره لكم قيل وقال، كثرة السؤال وإضاعة المال. فإذا حينما يكون الشيء ليس فيه نفع ويدفع المال مقابله، فإن هذا يؤدي إلى أكل المال بالباطل. لماذا؟ لأنه ليس له مقابل. فلو قال الذي يدفع المال: أنا راضي، نقول رضاك وجوده وعدمه على حد سواء، كما لو قال الشخص: أنا أرضى بالربا، أنا أرضى أن أدفع 20 في مقابل 10، أنا أخذ 10، نقول رضاك محله ليس في محله، لأنه ليس من صنيع العقلاء، والشريعة لا تجيز الإنسان أن يضر بنفسه أو يضر بغيره. إذن الشيء الذي لا نفع فيه لا يجوز بيعه كالحشرات. ذكر المثال على ذلك الحشرات، فالحشرات في الأصل ليس فيها نفع، لكن هناك أنواع من الحشرات، الحشرات مثل الذباب والبعوض ونحو ذلك ما لا نفع فيه، فهذه لا يجوز بيعها. أما إذا كانت الحشرات فيها نفع مثل العلق والدود الذي يصطاد به السمك، هذا في القديم مثلوا به، فإن الدود الذي يصطاد به السمك يقصد به منفعة ويتحصل على ما هو نفيس، ويجني من ورائه، يدفع 10 لكن يجد سمك بمئة وبمئتين وبثلاثمائة، فإذا هذا فيه نفع. يتخرج على هذا أنه في زماننا لو أخذت هذه الحشرات لإجراء شيء يجوز من التجارب ينتفع به، فنقول يجوز بيعها لأن فيها نفع، فيها منفعة. وحينئذ إذا تغير الزمان ووجد في مثلا قسم منها منافع أو يعمل بها ما فيه مصلحة ونفع، فإنه حينئذ يجوز بيعها لذلك الشيء الذي فيه منفعة ومصلحة. نعم. ولا ما نفعه طبعا القاعدة أنه الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فالحكم بعدم جواز البيع أنه لا نفع فيها، فإذا كان فيها نفع جاز بيعها كسائر ما ينتفع به. يجوز بيعها كسائر ما ينتفع به. نعم.